الكفاف، والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى واله واصحابه المستكملين الشرف. وبعد، وصلنا الى قول المصنف رحمه الله تعالى: المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه، والخبر هو الاسم المرفوع المسند اليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. بعدما انهى المصنف رحمه الله باب الافعال وما يدخل عليها من العوامل، عوامل النصب وعوامل الجزم، وبين لنا الفعل الماضي والمضارع والأمر، لكنه اهتم بالمضارع لأن المضارع هو المعرب، أما الأمر والماضي فليس بمعربين. أعطانا العوامل التي تدخل على هذا الفعل المضارع، وهي عوامل لفظية، منها أدوات النصب وكذلك أدوات الجزم. بعد ما أنهى الفعل وأقسام الفعل وما يدخل على الفعل، وذكر لنا الفعل الماضي والفاعل ونائب الفاعل وكل المرفوعات، ذكر من جملة المرفوعات ولكنها من الأسماء هو المبتدأ والخبر، وهما من جملة المرفوعات، وهما مرفوعين دائما. قال: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. كما مر معنا يا إخوة أن العوامل قسمان، العامل قسمان، قسم لفظي وقسم معنوي، قسم لفظي وقسم معنوي. فالمبتدأ هذا عالي عن العوامل اللفظية، ليس فيه أي عامل من العوامل اللفظية، ولكنه متأثر بعامل معنوي وهو الابتداء. هو العالي عن العوامل اللفظية، لو كان فيه عامل لفظي كالخبر مثلا، فالعامل اللفظي بتاعه شنو؟ المبتدأ، المبتدأ نفسه هذا عامل لفظي بالنسبة للخبر، لكن الخبر ليس فيه عامل لفظي، فإنما عامله معنوي وهو الابتداء. كما شبيه بما قد أخذناه في الفعل المضارع التجرد، عامل معنوي كذلك وهو التجرد من الناصب والجزم. المبتدا هو مجيئه في اول الجمله، مجيئه في الابتداء. قال: المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه. نستطيع ان ناخذ من هذا التعريف ثلاثه اركان، وفي كل ركن احترازات. هو الاسم، يخرج من ذلك الفعل والحرف، المبتدأ لا يكون إلا اسما. هو الاسم المرفوع، يخرج من ذلك المنصوب والمجرور، فالمرفوع يخرج من ذلك المنصوب والمجرور، كذلك المبتدأ لا يكون إلا مرفوعا. كما أنه لا يكون إلا اسما لا يكون إلا مرفوعا كذلك. هذا الشرط أو الركن الثاني. والركن الثالث هو العاري عن العوامل اللفظية، عاري عن العوامل اللفظية. العوامل اللفظية كما قلنا مثل المبتدأ، مثل الفعل، مثل كان وخواتها، فإن الاسم الواقع بعد الفعل يكون فاعلا. الاسم الواقع بعد الفعل والعامل هنا هو الفعل. الاسم الواقع بعد الفعل يكون فاعلا أو نائبا أو نائبا للفاعل كما مر معنا في الحصة السابقة. فخرج والاسم الواقع بعد والاسم الواقع بعد كان أو إحدى أخواتها يسمى اسم كان ولا يسمى مبتدا. وسيأتي معنا في حصة قادمة إن شاء الله باب كان أخواته. المفيد مثال مستوفي لهذه الأمور الثلاثة وهو الاسمية والمرفوع والعالي عن العوامل اللفظية قولك مثلا محمد حاضر. فمحمد اسم عالي عن العوامل اللفظية ليس قبله عامل لفظي وهو مرفوع محمد حاضر. ومحمد تقول في إعرابها مبتدأ دائما كما قلنا في الإعراب تذكر الموقع من الجمل. ركزوا يا إخوة في الإعراب، ركزوا في الإعراب كثير في الامتحانات يذكرون يعني يكتب في الإعراب وهو يبدأ كما قلنا مدخلها بعض. ركزوا في الإعراب مش تفهم شنو معناه الإعراب، شنو اللي تعرف صحيح، مش هي كلمة تتقال خلاص أو جملة تتقال تحفظها، لا افهموا افهموا كيفاش تعرف. أول حاجة تذكر موقعه من الجمل، فين هو محطوط هذا يعني هذه الكلمة أين موقعها من الجمل. قلنا هنا جاءت في الابتداء وهي مرفوعة وهي اسم فهي مبتدأ، موقعها من الإعراب أنها مبتدأ الابتداء مبتدأ. طيب ما العامل؟ العامل معنوي وهو الابتداء. فتقول مبتدأ ساعة قبل ما نذكر العامل يعني ما هو، هل هو مرفوع أم منصوب، ما هو إعرابه؟ مرفوع يعني تذكر موقعه من الجملة، حالته مرفوع، ما الذي رفعه؟ العامل وعلامة هذا العامل وأثر هذا العامل. شفتوا الأشياء التي تذكرها في الإعراب شو يكون إعرابها صحيح، موقعه من الجملة، حالته يعني إعرابه، ما الذي أثر فيه وعلامة هذا التأثير. فتقول مثلا مبتدأ مرفوع، مرفوع بالابتداء، مرفوع العامل بالابتداء عامل معنى. طيب ما هو أثر هذا العامل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره؟ واضح؟ بهذا فقط يكون إعرابك صحيحا. مبتدأ مرفوع، مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. محمد حاضر، وحاضر خبر سيأتينا يعني بعد ذلك الخبر. وحكم كل من المبتدأ والخبر الرفع، الرفع كما مر. والرفع هذا كما سبق معنا أنه يكون بضمة ظاهرة كقولك محمد حاضر، فمحمد مرفوع بضمة ظاهرة. وينبغي أن يكون مرفوعا بضمة مقدرة للتعذر كقولك موسى مصطفى الله مثلا. موسى هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف المانع من ظهورها التحذير. واضح؟ وإما أن يكون بضمة مقدرة المانع من ظهورها الثقل كقولك القاضي هو الآتي. القاضي مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المانع من ظهورها الثقل، لأن في آخره هي ليست ألف. وإما أن يكون مرفوعا بحرف من الحروف التي تنوب عن الضمة كالألف أو الواو أو ما إلى ذلك. المجتهدان فائزان، فالمجتهدان مبتدأ مرفوع بالابتداء، علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. من الناس من يجي يعرب يقول لي مثلا المجتهدان اسم مثنى أو المجتهد اسم مفرد من الأول، هذا ليس بإعراب، مش لازم تقول لي الاسم مفرد والاسم مثنى، مباشرة تعرف مجتهدان مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. علش نيابة الضمة عن الألف عن الضمة؟ لأنه مثنى في الأخر، إذا فهم نيابة أو فهم استثناء فالأخر تبين لي هذا الاستثناء فقط. لكن في اللون ليس بد من ذكرك اسم مفرد أو جمع ذكر سالم وما إلى ذلك. ولا بد في المبتدأ والخبر أن يتطابق في الإفراد، نحن قولك محمد قائم، لا تستطيع أن تقول محمدان قائم أو محمد قائمان وما إلى ذلك، لا بد أن يتطابق في الإفراد والتثنية، تقول محمد قائم ومحمدان قائمان، والجمع محمدون قائمون، وفي التذكير كما في هذه الأمثلة، وفي التأنيث كهند قائمة والهندان قائمتان والهندات قائمات وما إلى ذلك. لا بد من التطابق في التذكير والتثنية والجمع والتأنيث، لا بد من التطابق. بعد ذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى: والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر. فظاهر ما تقدم ذكره: محمد قائم، محمد حاضر، الله ربنا، محمد نبينا وما إلى ذلك، هذه كلها مبتدآت ظاهرة. فظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم. أنا قائم، من يعرف أنا قائم؟ مهدي. أنا مبتدأ، أنا مرفوع تقديرا لأنه مضمر. طبق القواعد التي قلتها. مرفوع ما هوش اعتباطا بوكيك. أنا مبتدأ. سنة هنا الساعة الآن مضمين، والضمير شو حكم؟ مبني البناء، فهو في موقع إعراب ليس هو موقع، فيتغير شوية الإعراب. إذا مرفوع لا ده شو اسمه مرفوع؟ تقول تقول لهنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ضمير منفصل لأنه مبني. قلنا أنا قائم، أنا ضمير منفصل مبني على السكون في مبني على السكون، ألف سكون، ألف سكون، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. نعم نعم انا حاضر قائم خبر، نعم خبر تمشي بعد تفصيل خبر، كيف ليس خبر مرفوع بالابتداء علامه رفعه ضمه مقدره مرفوع، خبر مرفوع بالمبتدا ليس بالمبتدا، خبر مرفوع بالمبتدا وعلامه رفعه ضمه الظاهره على اخره. سهل توجيهنا تو بعد الخبر. الله أحد، هو الله أحد، هو مبتدأ مضمر ومبتدأ ظاهر. نعم فهمت، صحيح. والمبتدأ المثمر 12 لفظة، الأول أنا المتكلم الواحد، ونحن المتكلم المتعدد أو الواحد المعظم نفسه، والثالث أنت المخاطب المفرد المذكر، والرابع أنت المخاطب المفرد المؤنث، أنت مطيع أو أنت فاهمة، الخامس أنتما المخاطبين مذكرين كانا أو مؤنثين، فأنتما تدخل على المذكرين وكذلك تدخل على المؤنثين. نحو أنتما قائمان، هذا بالنسبة للمذكر، وأنتما قائمتان بالنسبة للمؤنث، فأنتما تدخل على المؤنث والمذكر. والسادس أنتم لجمع الذكور المخاطبين، نحو أنتم قائمون. والسابع أنتن لجمع الإناث المخاطبات، نحو أنتن قائمات. والثامن هو للمفرد الغائب المذكر، نحو هو حاضر. والتاسع هي للمفرد الغائب المؤنث، نحو هي مسافرة. والعاشر هما للمثنى الغائب المطلقة، مذكرا كان أو مؤنث، نحو هما قائمان وهما قائمتان، فهما مثل أنتم، واحدة للمؤنث كلاهما يدخل على المؤنث المذكر، واحدة للغائب والأخرى للمخاطب. والحادي عشر وهي هم لجمع الذكور الغائبين، نحو هم قائمون. والثاني عشر هن لجمع الإناث الغائبات، نحو هن قائمات. واضح يا جماعة؟ أنا كل واحد يجيب محل الابتداء من هذه الضمائر ونقول عليه معنى ضمير منفصل مبني على السكون، محل رفع مبتدأ، محل رفع مبتدأ. هذا المبتدأ باختصار، باختصار كما قلنا هو متن صغير يختصر فيه الدروس، لا يفصل يعني متن كثير. فنمر بعد ذلك. قال والخبر، الخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء، الجار والمجرور والظرف، الفعل مع فاعله، المبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته دائم. هنا المصنف رحمه الله تعالى بين لنا الخبر وأقسام هذا الخبر، فقال الخبر هو قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء، الجار والمجرور والظرف، والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته دائم. قلنا قسم المصنف الخبر إلى قسمين، مفرد وغير مفرد. والمراد بالمفرد هنا يعني ليس ضد الجمع، لا يقصد هكذا ضد الجمع، وإنما يقصد بالمفرد ما ليس جملة أو شبه جملة، ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، نحو قائم مثلا، زيد قائم، فهذا قائم خبر مرفوع بالمبتدأ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، فهو مفرد، مفرد ليس بجملة وليس شبيها بالجملة. وغير المفرد كما بينا هو جملة أو شبيها بالجملة. والجملة نوعان، جملة اسمية وفعلية. فالجملة الاسمية ما تألفت من مبتدأ وخبر، نحو أبوه كريم، زيد أبوه كريم، من قولك مثلا زيد أبوه كريم. فالخبر هنا جاء جملة، وجملته هنا جملة اسمية، وقال لك وغير المفرد أربعة أشياء: جار ومجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره. فالخبر هنا وقع جملة اسمية مبتدأ وخبر. محمد أو زيد أبوه كريم. لو قلنا زيد كريم مثلا، زيد كريم، زيد مبتدأ كريم خبر مفرد عادي ليس بجملة ولا شبيه بجملة. لو قلنا زيد أبوه كريم كيف يصبح الإعراب؟ زيد هذا مبتدأ في عادته، وأبوه كريم خبر غير مفرد، نعم، لكن إعرابه كيف؟ فأبوه نقول مبتدأ ثاني، مبتدأ ثاني مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة. لم تتم الجملة. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، وأب مضاف. ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. قلنا أي ضمير جاء في آخر الاسم فهو مضاف إليه، خذها قاعدة. وأبو مضاف، وكريم خبر المبتدأ الثاني مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. وأبوه كريم الجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. لا مرفوع جملة لها فيش علامة كالمبني، واضح؟ عادوها للأخرى. كتبت كريم، كريم كتبته، قلنا خبر للمبتدأ الثاني والجملة هذا في الأخ جي قوس البطا وتقول الجملة من المبتدأ والخبر. دخلت في الصحيحة. والجملة من المبتدأ والخبر، الجملة هذه كلها في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. أبوه كريم عود الكل ولا هذا الأخر؟ الكل؟ طيب عودوا أنتم تمرنوا على شكون فين الميكروفون؟ شكون يعاود؟ عطي طالع ايش بتكش انت فعلا صمت ايش بتكش قرب قرب من الاول من الاول جملة كل من الاول زيد الابو كريم زيد مبتدا مرفوع علامة رفعه مرفوع في الابتداء مرفوع في الابتداء علامة رفعه الضمة الظاهرة في الاخير أبو مبتدا ثاني مرفوع علامة رفعه الواقع لأنه من الأسماء الخمسة. نيابة عن الضم من الأسماء الخمسة. الحاء ضمير مكسر مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. أبو مضاف. أبو مضاف. كريم خبر مبتدا ثاني مرفوع علامة رفعه الضم بالضمير الثاني. والجملة أبو كريم هي جملة من المبتدأ والخبر. خبر في محل رفع. في محل رفع خبر المبتدأ الأول. واضح؟ قلنا الجملة اللي هي أبو كريم من المبتدأ. الجملة يعني الجملة التي تحتوي على المبتدأ. واضح؟ جملة من المبتدأ والخبر. هي خطر جديدة على ما سمعكم. لكن بشوي بشوي نتعرف عليها سهلة ما فيش مشكلة. جملة من المبتدأ والخبر في محل كلها نص فيها جد في بلاصة خبر. في محل رفع خبر للمبتدأ الأول اللي هو شنو؟ اللي هو زيد. كلها خبر. وكريم وحدها خبر المبتدا الثاني. خبر في خبر. شك شو كاسر. هذا بالنسبة للخبر إذا أتى جملة اسمية. عندنا مثال الخبر يأتي جملة فعلية. كقولك محمد سافر أبوه. محمد سافر أبوه. فمحمد مبتدأ مرفوع بالابتداء. محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. سافر أبوه. سافر فعل ماض. يخرج يعني حاول تتنبه له. شفت في الامتحانات أغلاط كثيرة يكتب فعل ماضي في الأخير ياء. لا فعل ماض غير ياء. كيف تولي بالياء تقول الفعل الماضي بالتعريف. ها؟ الفعل الماضي بالتعريف. أي فعل ماضي هذا؟ لا لا. المدرسة كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها فعل ماضي. تستطيع كما قلنا تقول الفعل الماضي بالياء. لكن كيف تولي تفرد فعل ماضي علاج؟ لأنه ماضي أو ماضي اسم منقوص. والاسم المنقوص مخير تقعدوا تستنوني يخلوا برشا مش نقول لكم عليها وكاولي فهمها فهمها ما فهمهاش فهمها مرات الله. الاسم المنقوص تحذف ياءه في حالتي الرفع والجر. وهو هنا إذا تقول فعل ماض هو مرفوع خبر يعني كأن الجملة. ففي حالة رفع لا تحذف ياءه فتقول فعل ماض. أوكي يعني تقول مش معصية خلاص كهما خلاص دخلناش في حاجة تقول. محمد سافر أبوه. سافر فعل ماض مبني على الفتح. كيف كيف مبني على النصب هذا نشوف فيها برشا مبني على النصب. قلت بالكم انا مبني على النصب منصوب مبني على الفتح. ما فهمناش منصوب مبني على الفتح. مبني على الفتح منصوب علامة إعراب فرق بين الفتح والنصب. النصب قسم من أقسام الإعراب الأصل في حركته الأصلية هي الفتح. نجم تكون مبني على النصب على الفتح. اصلا هو مبني كيف تقول لي نصب؟ سافر فعل ماض مبني على الفتح. سافر ابوه وابوه فاعل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. والهاء ضمير متصل مبني على الضم بمحل جر المضاف إليه والمضاف مثل الكل مضاف إليه دائما يكون مجرور. يضرب فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع علامة رفعه الضم وغير الصيغة. الصيغة يعني مبني للمجهول أو مبني للمفعول. عملت رفع الضمة. غلامه نائب فاعل. قريناها يا إخوة هذا الدرس اللي فات. نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. وله ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع في محل جر مضاف إليه وغلام مضاف. هذا بالنسبة للقسم الذي يكون جملة خبر جملة. قال هنا أي نعم. والجملة من الفعل المضارع المغير الصيغة ونائب الفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة من الفعل المضارع المغير الصيغة ونائب الفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. سهل يا خبر. هذا قلنا الخبر قسمان مفرد عدينا عليه أو غير المفرد. الغير المفرد هذا كذلك قسمان جملة شبيه بالجملة والجملة كذلك قسمان جملة اسمية وجملة فعلية. خذيناها مخصوصة لو باش نتعداو لشبه الجملة أو الشبيه بالجملة. وشبه الجملة قسمان أو نوعان. الأول الجار والمجهول والثاني الظرف. هذا شبه الجملة. قولك علي في المسجد مثلا ففي المسجد جار مجرور هنا علي مبتدا وجار مجرور في حرف جر ومسجد اسم مجرور وجار مجرور في محل رفع خبر وهو شبه جملة. والثاني أخبر نحو قولك مثلا of الطائر فوق الغصن، الطائر مبتدا مرفوع بالابتداء. علامة رفعه الضمة الظاهرة في أخره. فوق الغصن ظرف هذا ظرف منصوب الظرف هذا في محل رفع خبر المبتدا ظرف منصوب علامة نصبه كذا مضاف إليه ظرف ديما اللي بعده يكون مضاف إليه دائما بعد الظرف مضاف إليه مضاف إليه مجرور علامة جره الكسر الظرف هذا شبيه بالجملة في محل رفع خبر المبتدا يتبين لنا من هذا التفصيل أن الخبر قسمان قسم مفرد وغير مفرد الغير المفرد هو أربعة أقسام فنقول في الجملة أن الخبر خمسة أقسام مفرد اسم وغير المفرد أربعة أقسام كلهم خمسة أقسام أو خمسة أنواع أو خمسة أضرب أو كما شئت مفرد جملة اسمية جملة فعلية ظرف جار ومجرور هذه هي أنواع الخبر واضح يا جماعة؟ ظرف مكان منصوب لا مش متعلق هو ديما الظرف لازم يكون عنده تعلق متعلق بمحذوف خبر شو هي الجملة؟ زي الطائر فوق الشجرة الطائر هو مبتدا فوق انا بحبش نقعد نفصل شويه في الظرف لين مش ديما خلي ترجيعات ظرف مكان منصوب من فوق تعرف من فوق تعرف تجي مره منصوبه مره مجروره انت في الظرف ليس هناك ضابط انت في الظرف لكن الاصل في الظروف النصب اتجينا بعد التفصيل يوجد ظروف مبنية وظروف معرضة. منصوب الغصب الفتحة والغصن في محل نعم في محل رفع خبر مبتدا لكن كملوا نحن الغصن بعد الغصن قلنا مضاف اليه مجرور علامة جره كسر وفوق مضاف وهنا الظرف جاء وديما الظرف جر مجرور عندهم تعلق فالتعلق هنا بيت وجه الاعراب لكن يجب ان يبين توجينا نشرحوها حتى في جمله الجار المجرور تقول الجار المجرور متعلق بمحذوف او شيء كائن علي كائن في مثل تقول متعلق بمحذوف الذي هو كائن مثلا وهو في محل رفع خبر مبتدا مثلها فوق فوق هنا مثلا تقول متعلق ففوق ظرفنا متعلق بمحذوف متعلق بمحذوف وهو في محل رفع خبر المبتدا مش عليكم في متعلق بمحذوف خليها تمرر في المدرسه هو في محل رفع خبر المبتدا كما خليناه في محل رفع خبر المبتدا بعد ذلك سيدخل المصنف في العوامل الداخله على المبتدا والخبر وهي كانت زواجها وانا وزواجها وبناتها واخواتها ناخذ بعض الاعراب نحن انصار الله من يعد هذه مضاف إليه ما تكونش كلها خبر. دي ما تكون تابعة للخبر. وتابع للجمل، تابع للفعل، تابع للمفعول، ليست هي أن تكون شيء أصلاً عامة. قال هي عصايا، هي عصايا، ما هي عربها؟ هي عصايا، ما هي؟ تفضل. شو اسمك؟ إسلام. إسلام، تفضل. هي ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. عصايا، عصايا، عصا خبر مرفوع، خبر مرفوع وعلامة رفعه منع مظهور حق مناسب. بتقلد استنى هي ترجع هي المتكلم يعني عصايا عصا خبر مرفوع اي خبر مرفوع مش فاهمين مرفوع ايش يعني لماذا علامة الرفع انت مش تفهم حاجه افصل حاجه عصا او عصا عصا شنو اسم شنو اسم شنو عصا اسم مقصور مقصور وقلنا الاسم المقصور تقدر عليه جميع الحركه والتقدير هنا يكون للتعذر فهنا تقول خبر مرفوع للمبتدا وعلامه رفعه ضمه مقدره على الالف المانع من ظهور التعذر واضح؟ طبعا الياء ضمير متصل مبني على مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه وعصا مضاف واضح؟ أولئك مأواهم النار من يعرف هذه؟ أي إخوة في ساعة في ساعة لولا كملت ايش؟ ما قلت ايش؟ ما عرفتش قلتها هي عصاي طيب هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا عصايا خبر مبتدا مرفوع خبر مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف المانع من ظهورها التعذر عصايا خبر مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف المانع من ظهورها التعذر مانع من ظهور هذه الضمة هو التعذر والياء ضمير ضمير المتكلم ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه وعصا مضاف أولئك مأواهم النار من يعرف لنا هذا؟ جمع أمون تفضل أنت أولئك مأواهم النار طيب لو جمع مسألش لو جمع أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدا وكيف حرف الكتاب ان شاء الله تتركون الكتاب لا لا من المخ سكر الكتاب من المخ ذلك هذا الشاب اسمي شاب لا مهم هلا صعيبة لازم تجاوب مش تتعلم تجاوب تستمر مش نجم تتعلم تقسم ولاية وحلاوة نعم تقسم الكتاب الخطاب لايكة اسمي شاب مبني على الكسر في محل رفع مبتدا اول والكاف هنا حرف خطاب لا محل له من الاعراب اولئك قلنا مأواهم النار مأواهم جمله اسميه مأواهم النار جمله اسميه تكون مبتدا ثان مبتدا ثالث كيف الخطاب يعني خلاه كيف نعرف ترجي ان شاء الله مبتدا ثان مرفوع علامه رفعه ضمه مقدره على الالف Thank you. رجعت مكينة من زمان في امتحاناتي أو مسألة إن شاء الله تهبطوا رجعت من امتحاناتي الوقت كل نهار فيه يأتيني مسألة متعلق كان شفاء إن شاء الله وضعه يوجد أيضا بسهولة واضح صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.